بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما حبانا من الآلاء والنعماء وصرف عنا من الضراء، فله الحمد والشكر على عموم نعمه وآلائه، ومنها أن هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، كما أنعم علينا جل وعلا بهذه الشريعة الكاملة الشاملة التي حققت المصالح وكثرتها ودرأت المفاسد وقللتها. بنيت هذه الشريعة على اليسر ورفع الحرج، يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن نعمته سبحانه أن من علينا بوجود الحرمين الشريفين والبقعتين المقدستين والمسجدين الفاضلين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل على الحرمين الشريفين أن هيأ لها ولاة الأمر منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وإلى هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، الذين يجد الحرمان الشريفان وقاصدوهما منهما كل الرعاية الفائقة والعناية الجليلة، فجزاهم الله خيراً على ما يقدمون للحرمين الشريفين. كما أن من نعمة الله عز وجل على هذه البقعة المدينة النبوية المنورة أن وفق أميرها الموفق المسدد صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله للاهتمام والحرص والمتابعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يهم الزائرين لهذا المسجد المبارك. ومن ذلك مقترحه الموفق في أن تكون صلاة الإمام في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإجراء المبارك المبني على مقتضيات النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد المرعية في إحياء محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الروضة الشريفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والإخلاص والتوفيق. وإن هذا المقترح المبارك فيه سداد الرأي وبعد النظر وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك التيسير والتخفيف على المصلين في المسجد النبوي وعلى زائري والمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرغت منطقة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريغاً تاماً، كل ذلك حرصاً على أن يؤدي المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بكل يسر وسهولة، وأن لا يكون هناك زحام ولا تدافع، بل بلا زحام، وإنما تراحم، تراحم لا تزاحم، أن يتسم المسلمون المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والمودة والأخوة الإسلامية والإيثار وعدم التدافع، لا شك أن هذا من المقاصد المهمة التي وفق إليها ولاة أمرنا حفظهم الله في هذا المقترح المبارك، أن يكون المصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرغ المنطقة في قبلة المسجد إلى للمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغت كامل المنطقة من باب السلام شرق المسجد النبوي مروراً بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم الخروج من باب البقيع بكل انسيابية ومرونة ويسر وسهولة وأمن وأمان واطمئنان. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما تم من هذه النعم المبنية، ولله الحمد والمنة على مقتضيات الشريعة وعلى الأنظمة المباركة التي تسعى لراحة والتيسير على زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن واجبنا أيها الإخوة أن نتعاون مع ولاة أمرنا ومع رجال أمننا الذين يحرصون على استتباب الأمن في المسجد النبوي وعلى سلامة زائريه، ليؤدوا الزيارة على وفق مقتضى الشريعة وما كان عليه الهدي النبوي وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، في حرص على المعتقد الصحيح ولزوم السنة القويمة، والحرص على أن تكون الزيارة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من النعم العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها، وأن نحرص على إظهار الصورة المشرقة للمسلم والأنموذج المشرف للمجتمع المسلم الذي يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسائل النقل والإعلام تنقله إلى العالم، لنقول للعالم: هذا ديننا، دين الأخوة والمحبة والرحمة والتيسير والوسطية والاعتدال. فالله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد وجد ولله الحمد والمنة هذا المقترح المبارك في التوسعة على الزائرين القبول، لقي القبول ولله الحمد والمنة، وهذا دليل حسن النية وسلامة المقصد، لقي القبول من زائر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن علماء الشريعة. وهذه الدولة المباركة لا تقترح اقتراحاً أو ترى رأياً إلا وتعرضه على أهل العلم المعتبرين، ومنهم الأئمة الفضلاء الذين أثروا هذا المقترح المبارك وأيدوه وأيده زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكاد يكون إجماعاً من أبناء العالم الإسلامي وعلمائه. وهذا فضل الله جل وعلا على هذه الدولة المباركة التي تحرص كل الحرص على العناية بالحرمين الشريفين والعناية التامة بقاصديهما وزائريهما، والتيسير عليهم والتخفيف عليهم، وأدائهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بكل أمن وأمان ويسر وسهولة. الزائر الذي يأتي إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحرص على أن يكون وقته كله خاصاً لهذه الزيارة، فيقضي زيارته بالذكر وقراءة القرآن والانشغال بالعبادة، وعدم الخروج عن العبادة إلى غيرها، أن لا تشغلنا الهواتف المحمولة، وأن تلتزم المرأة المسلمة بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها، ليؤدي الجميع عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة وروحانية وخشوع. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المدينة المنورة ونائبه كل الخير والجزاء الأوفى على ما يبذلون من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. حفظ الله هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.